الله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بين أيدينا كتاب فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. كتاب التوحيد هو الأصل، المتن الذي عليه الشرح. كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الشيخ المجدد لمعالم الإسلام في القرن الثاني عشر الهجري. إذن كتاب التوحيد، هذا الكتاب هو أصل المتن الذي معنا، هو الكتاب الذي ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الذي جدد معالم الدين في القرن الثاني عشر لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولد في سنة 1115، 1500 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 1115، وتوفي سنة 600 و1000، يعني السنة كان 1206. هكذا تقرأ التواريخ، تقرأ من اليمين إلى اليسار، سنة 600 و1000. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هو من علماء هذا القرن الأجلاء، ورحلته في طلب العلم رحلة واسعة، تنقل فيها بين بلاد العالم الإسلامي يطلب العلم، وقد يعني طلب العلم على كبار علماء زمانه. طبعا سيرة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب سيرة واسعة جدا، يعني نختصرها فيما يتعلق بكتاب التوحيد، وهو أن الشيخ عالج ورأى وعاش في زمان كثرت فيه الشركيات، كثرت فيه الشركيات وفشت بشكل كبير، حتى عاد الناس يعني يعبدون الحجارة والأشجار، ويعني يتمسحون بالمشاهد والقبور ويسجدون لها ويطوفون حولها ونحو ذلك، وكثر هذا جدا في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وصار الناس يعني يلجؤون ويتقربون بالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والاستعانة إلى غير الله سبحانه وتعالى في صور شتى. ومما حكي في هذا أن المرأة كانت تذهب إلى فحل نخلة كبيرة، ويعني يتلمسون منها إجابة الدعاء في نحو قولهم أو قول إحداهن: يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول. يعني تذهب إلى هذه النخلة تطلب منها، من هذه النخلة، زوج، أن تتزوج. انظر كيف وصل الأمر، وصل الأمر إلى ما كان عليه المشركون الأوائل. لكن الآفة، كل الآفة، أن هؤلاء كانوا في الأصل مسلمين، يعني هم في الأصل مسلمين، ينطقون بلا إله إلا الله، وهذه هي الشبهة التي راجت عليهم وروجوها بين الناس، إنه طالما أن الواحد منهم ينطق بلا إله إلا الله وينتمي لهذا الدين فلا يضره بعد ذلك شيء يفعله، أي شيء حيفعله حتى لو مثل هذه الأمور لا تخرجه من الملة. هذه الشبهة والتلبيس الذي لبس الشيطان به على هؤلاء، إنه طالما يقولون لا إله إلا الله، طالما أنهم يقولون وينطقون بلا إله إلا الله فلا يخرجهم أي شيء من هذه الأفعال التي يفعلونها، سواء ذبحوا لغير الله أو دعوا غير الله سبحانه وتعالى أو ذهبوا إلى الأشجار والأحجار وكذا وكذا وكذا وذبحوا عندها أو نحروا للجن أو فعلوا كذا أو كذا وكذا من هذه الأمور، فهذه كلها لا تخرجهم من الملة على زعمهم واعتقادهم. شيخ الإسلام رحمه الله غار على التوحيد، غار أن يشرك مع الله عز وجل غيره، وغار أيضا على هذه الشريعة وعلى هذا العلم، غار لأن المشركين الأوائل كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، كانوا يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وهؤلاء ظهر منهم هؤلاء الذين يعني كانوا يعيشون في زمن شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، كانوا يعتقدون أن بعض الأولياء الصالحين يتحكم في نزول المطر وفي هبوب الرياح وفي كذا وكذا وكذا، وأنهم يعني شفعاء ووسطاء عند الله عز وجل، وأشياء من هذه التي ربما زادوا بها على ما كان عليه المشركون الأوائل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين حكى الله عز وجل عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. فإذا هؤلاء كانوا، حتى المشركون الأوائل كانوا يشركون بالله عز وجل في الرخاء ويؤمنون به في الشدة، كانوا إذا نزل بهم البلاء لا يلجؤون إلا إلى الله سبحانه وتعالى، كما حكى الله سبحانه وتعالى في سورة يونس وفي غيرها: دعوا الله مخلصين له الدين. إذا يعني نزل بهم البلاء والبأس ونحو ذلك، دعوا الله مخلصين، تلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى أنه لا ينجيهم من هذا البلاء إلا الله سبحانه وتعالى. فقام شيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب قومة حق، قومة عالم رباني لله سبحانه وتعالى، يدعو إلى التوحيد الخالص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ألا يصرف شيء من العبادة إلا إلى الله عز وجل وحده، وهذا هو مضمون هذا الكتاب. لأجل هذا صنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذا الكتاب، وهذا الكتاب مضمونه في التوحيد، وهو اسمه كتاب التوحيد. والعلماء يقولون إن مقصود شيخ الإسلام من قوله كتاب التوحيد هو توحيد ماذا؟ الألوهية، لأن توحيد الألوهية هو محور الخصومة بين الرسل وأممهم، لأن توحيد الألوهية هو محور الخصومة بينه وبين قومه، لأن توحيد الألوهية هو الذي ضل فيه أقوام من المسلمين زعموا أن مثل هذه الأمور لا تخرجهم من الإسلام طالما أنهم ينطقون لا إله إلا الله. طيب، فهمتم الآن هذا الكتاب ولماذا صنفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومضمون هذا الكتاب في الجملة. إحنا مر معنا الإيمان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ومر معنا أنواع التوحيد، ودرسنا في كتاب الأصول الثلاثة هذه الأمور بشيء شيء يسير من التوسع، وهناك كتب أخرى تتوسع أكثر من هذا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا الكتاب لن يتطرق إلى مثلا توحيد الأسماء والصفات إلا شيئا يسيرا جدا، لن يتطرق إلى توحيد الربوبية إلا شيئا يسيرا جدا أيضا. إذن المحور الأصيل لهذا الكتاب هو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، توحيد العبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة. إن شاء الله لما نفرغ من هذا الكتاب، وسيكون ستكون درست هذا الكتاب على ثلاث فصول دراسية بإذن الله سبحانه وتعالى، ستدرسون الوسطية، يبقى أنت معك هذا الكتاب في هذا الفصل الدراسي وفي السنة التي بعدها بفصليها، وننتهي منه إن شاء الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ندرس الوسطية، يبقى أنت درست في هذا الباب باب الألوهية، ودرست في باب الأسماء والصفات، يكمل لك هذا الإيه؟ هذا الكتاب. فالتسلسل أو التكملة لهذا الكتاب هو دراسة باب الأسماء والصفات الذي اعتنى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الوسطي. هذا الكتاب شرحه الذي بين أيدينا له شروح كثيرة، كتاب التوحيد، أعني كتاب التوحيد له هذا الكتاب فتح المجيد، ومن قبل فتح المجيد تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الوهاب حفيد الشيخ، حفيد الشيخ المصنف محمد بن عبد الوهاب، لكنه لم يكمله، وسنذكر لماذا لم يكمله في مقدمة التي سنقرأها، مقدمة الشارح الذي هو الشيخ عبد الرحمن ابن حسن، الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب. فهي سلسلة مباركة، وأولاد الشيخ سبحان الله إلى اليوم منهم يعني علماء أجلاء وسادة فضلاء، ولا تزال ليس في ذريتي فقط، وإنما أثر الدعوة، يعني أثر الدعوة في الجزيرة العربية وما حولها، يعني أثر بالغ جدا، وتلمح هذا جيدا في الجزيرة العربية. لا تكاد ترى رجلا يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان فاجرا، لا تكاد رجل ترى رجل، حتى المسائل اليسيرة التي يقع فيها كثير ممن تراه في بلادنا مثلا، ما شاء الله وشئت وتوكلت على الله عليك، ومثل هذه الأمور التي هي من الألفاظ الشركية لا تعرفها هنالك في هذه الأماكن، حتى ولو كان يعني الرجل يفعل من المعاصي ويأتي ما يأتي، لكنه هذه المسائل يضبطها ويعرفها جيدا، أن هذا لا يجوز، وأن هذا شرك بالله عز وجل، وأن هذا أعلى هذا شرك بالله عز وجل، وهو أعلى درجة من درجات المعاصي. فربما يفعل ما يفعل ولا يشرك بالله عز وجل حتى ولو في الألفاظ. وتعرف هذا هناك لا تكاد ترى هناك, مش لا تكاد, لا يوجد, يعني لم يصل إلى مسامعنا ولا فيما رأينا ولا فيما نعلم أن هناك قبر مدفون يطاف حوله أو كذا, أو مقام سيدي فلان أو كذا أو كذا في الجزيرة العربية. هذا من بركة دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب, لأن الله عز وجل يعني أيده بالحجة والبيان وبالسيف والسنان, لأنه تضافر معه من قصة طويلة جدا في جهاد الشيخ, لعل يعني من أراد أن يرجع إليها في كتب التراجم. المهم حتى لا نطيل في هذا, الكتاب له شروح كثيرة, منها هذا الكتاب, وذكرنا كتاب تيسير العزيز الحميد, ومنها كتاب القول المفيد للشيخ ابن عثيمين, ومنها كتاب التوحيد للشيخ صالح آل الشيخ, ومنها كتاب تعليقات لحاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم, حاشية مباركة ومفيدة, تعليقات للشيخ عبد العزيز بن باز وللشيخ السعدي, رسائل يسيرة, يعني ليس شرحا مطولا على هذا النحو, وإنما هي يعني رسائل قصيرة يعني لإفادة المعنى بشكل موجز. هذه شروح الكتاب, من أوسع الشروح شرح الشيخ عثمان التميمي في 4 مجلدات, اللي هو كتاب لا حول ولا قوة إلا كتاب, وكان هذا الرجل من المناوئين للشيخ, كان من المعادين للشيخ ولدعوته, لكنه شرح الكتاب شرحا واسعا مطولا, وهو أوسع شروحات الكتاب, كتاب التوحيد. انتهى مني للسؤال بذنوبي ولا حول ولا قوة إلا. طيب هذه يعني هذا ما حضرني من شروح هذا الكتاب, ولعل من أبرك هذه الشروح هي الشروح 4 التي بدأت بذكرها, كتاب تيسير العزيز الحميد, والذي هذا ملخصه, هذا الكتاب الذي بين أيدينا وستتعرفون على هذا, شرح كتاب التوحيد هذا هو ملخص لكتاب تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان سليمان بن عبد الوهاب رحمه الله. كتاب تأثير العزيز الحميد لخصه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في هذا الكتاب, وكتاب القول المفيد للشيخ ابن عثيمين, وكتاب التمهيد. تجد في هذه الكتب من الفوائد والدرر الكثير والكثير. تعالوا بنا نقرأ مقدمة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. تعرف يعني, ودائما قلنا أو كما قلنا في الدرس الذي مضى في القراءة وكيفية القراءة ونحو ذلك, قلنا إنك لما تطلع على الكتاب تقرأ, أول ما تقرأ الفهرس, فهرس الكتاب, تطلع على موضوعات الكتاب, فإذا كان الكتاب مضموم وفي يعني فيما يعني تود أن تقتنيه وتشتريه أو تقرأه أو نحو ذلك, تقرأ المقدمة, لأن ربما المقدمة تطول وتقرأ في المقدمة وتأخذ وقتا, والكتاب ليس يعني في المضمون الذي أنت تريده. واضح؟ طيب هذه المقدمة ستبين لك يعني منهج المصنف, أو تعرفك على مدخل لدراسة الكتاب, كتاب فتح المجيد الذي ألفه الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, ولا عدوان إلا على الظالمين, كالمبتدعة والمشركين. ربما تجد بعض الألفاظ متغيرة بين الذي عندي وعندك, فلا يعني تبتئس, فيعني اختلاف النسخ يغير كثيرا في الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, إله الأولين والآخرين, وقيوم السماوات والأراضين, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وغفر له ولمن أجاب دعوته إلى يوم يقوم الحساب, قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه

لأن الله عز وجل كما في الحديث كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يبعث على رأس كل 100 عام للناس من يجدد لهم يعني دينهم. فشيخ الإسلام لقب يطلق على كثيرين، والحافظ أيضا لقب يطلق على كثيرين، فجل لك المصنف مراده حيث ذكر وقال شيخ الإسلام أو قال الحافظ. واضح؟ سأقول في الثنايا أبو السعادات وكذا وكذا، سنقول من هو، بس هذا لقب يعني لشخص بعيني فلا يحتاج إلى أن يشار إليه في المقدمة. يقول الشارح رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن حسن يقول: ولما قرأت شرحه اللي هو تيسير العزيز الحميد يعني، رأيته أطنب في مواضع وفي بعضها تكرار يستغنى بالبعض منه عن الكل ولم يكمله، فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله، وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة تتميما للفائدة، وسميته فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد. هذا هو اسم الكتاب، فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد، وأسأل الله أن ينفع به كل طالب للعلم ومستفيد، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وموصلا من سعى فيه إلى جنات النعيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب، طبعا الشيخ لم يكمله لأن يعني في سيرة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه لما دعا للتوحيد وظهر أمره، عودي رحمه الله وشوهت هذه الدعوة وقالوا الدعوة الوهابية ونسبوا إلى الوهابية إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وقالوا الوهابيون فعلوا كذا وكذا وكذا، وشنوا عليهم أنهم يعني بدلوا الدين وغيروا وأتوا بدين جديد كما فعل المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فسبحان الله، يعني هؤلاء أيضا شوهوا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى كان مكان وتصدى للشيخ ولدعوته، ويعني قام بمحاولة إجهاضه وإجهاضها إجهاض هذه الدعوة وهيهات ولمصر محمد علي، وأرسل ابنه إبراهيم باشا، وحولبت الدعوة وحولب يعني الشيخ ومن معه، إلى أن كان يعني ووصل الأمر أن وشى بعض الناس بعد أن يعني بعد وفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكذا وكذا، وفي زمن الشيخ سليمان حفيد الشيخ وشى به بعض الناس إلى الوالي إلى إبراهيم باشا ابن محمد علي، فجاء به وأظهر آلات اللهو بين يديه والطرب وإغاظة للشيخ ونحو ذلك، ثم أمر به فأخرج إلى المقابر وأمر العساكر كل العساكر أن يعني يرموه بالرصاص، فخرقوا جسده ويعني أردوه قتيلا. وكان في هذا الوقت لم يتجاوز 33 من عمره، وكان قد صنف هذا الكتاب تيسير العزيز الحميد ولم يكمله، فظل الكتاب يعني مسودة، وأخرج بعد ذلك بعد وفاة الشيخ رحمه الله، وهو كتاب مطبوع ومحقق يعني طبع وحقق، وهو كتاب يعني نافع جدا وفيه من العلم الكثير. وهذا هو الذي قام الشيخ عبد الرحمن بن حسن بتلخيصه والزيادة عليه وتهذيبه كما فعل، وهذه أحد أهداف التصنيف المعروف أنه هذب الكتاب وقربه وزاد عليه جملة نافعة، زاد على الكتاب وأكمل ما كان الشيخ لم يعني يكمله من الكتاب، فخرج الكتاب في الشرح يعني كاملا، وكتب الله عز وجل له القبول، كتب الله عز وجل القبول لهذا الكتاب، كتاب فتح المجيد. مرت معنا كلمة إنها كلمة من خاصم بها فلج، فلج يقال فلج بحجته أثبتها، وأفلج الله حجته أي أظهرها. إنها كلمة من خاصم بها اللي هي كلمة إيه؟ التوحيد لا إله إلا الله، من خاصم بها فلج، يعني من كان يخاصم بهذه الكلمة بكلمة لا إله إلا الله فلج، يعني أثبت حجته ويعني قطع خصمه، ومن قاتل بها نصر. طيب إن شاء الله كل ما يحتاج في الشرح إلى يعني إيضاح وبيان أو فيه إشكال سنبينه بإذن الله، وما سكت عنه فليس هذا وقت الخوض فيه. ربما بعض الكلام في الكتاب يكون على المستوى الذي أنتم فيه يعني عالي بعض الشيء فسأسكت عنه، فإذا سكت عنه فلا تسألوني. واضح؟ نعم. أكيد اللي سكت عنه مش هيجي في الامتحان، يعني بعض العبارات بعض الأشياء قد تكون صعبة في هذا الوقت في هذا الحين أن نخوض فيها. فخلاص إذا سكت عن شيء فيعني لا أنا عايزك أنت تقرأ. إحنا مطلوب مننا في هذا الفصل الدراسي تلت الكتاب، الاستعانة والاستغاثة ربما يكون آخرنا، الاستعانة والاستغاثة إن شاء الله سبحانه وتعالى على ما يفتح الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني البركة والتيسير والمعونة والتوفيق فيما نحن فيه، فكله من فضل الله عز وجل. نسخة الدكتور الفريان هي أحسن نسخة من أحسن طبعة من طبعات كتاب فتح المجيد، وهي التي عندي، لكن ليست هذه الطبعة. مش أصل إحنا مش هن لن أنا سأذكر لك الفقرة وكذا، لأن النسخ مع أخواننا مختلفة، النسخ معنا مختلفة، النسخة التي يعني أعتمدها نسخة الفريان، لكن أنا جئت بهذه النسخة لأن قطعت فيها شوطا كبيرا في الحواشي والكتابة ونحو ذلك، ولن أنقل ما فيها في نسخة الفريان، سأقرأ منها ربما هي تستوعب تلت الكتاب تقريبا الذي نحن فيه. من طبعا يعني أفضل النسخ المحققة للكتاب، اللي عنده الكتاب خلاص هيشتريه تاني ليه، واللي بيهتم بالنسخ والطباعة ومسألة يعني عنده يعني مهمة جدا اشتريه تاني، وعنده أريحية انه يبقى عنده نسختين من الكتاب، لكن ده ليس هذا مستطاعا لكل طالب، وليست المسألة بهذه العناية في يعني في اهتمام كل طالب. مفهوم طبعا كلام. كذلك الشروح، ربما يكتفي الطالب ببعض الشروح في وقت ما، ثم بعد ذلك يعني يصير من النهم بحيث لا يترك شرحا من شروح أي كتاب إلا واقتنيه، واقتناء الشروح ده شيء مهم جدا، وهي مرحلة لابد يعني من تدرج في الطلب سيمر بهذه المرحلة، إنه لا يفوت كتاب لشرح من شروح من الشروحات، خاصة الكتب الأصول والكتب التي يعني لا يستغنى عنها إلا واقتنيه. واضح؟ إذن أنت الآن فهمت الكتاب وفهمت من أي مادة استمد المصنف كتابه، فالأصل أنه تلخيص تهذيب تقريب تكميل لكتاب تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب. وعرفت الآن يعني منهج المصنف في الكتاب يعني بطريقة إجمالية، وعرفت موضوع كتاب التوحيد، كل هذا من خلال المقدمة. قال المصنف رحمه الله تعالى، لما نقول المصنف يبقى مين؟ لا، المصنف محمد بن عبد الوهاب. طب لما نقول قال الشارح، طب ولما اتكلم كده لا اقول ده ولا ده، مش كلامي بقى كلام اهل العلم اللي انا جبته اللي انا اختبسته انا ان شاء الله لا اتيك بشيء من عندي، لان انا ليس عندي شيء ما انا الا ناقل فأسأل الله عز وجل أن لا أكون يعني حاطب لي، استغفر الله وأتوب إليه. خلاص، إذا قرأنا شيء حنقرأ شيء سويا من كلام الشارح، سأقول قال الشارح. تمام. طيب، قال المصنف الذي هو شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، هذه البداية، هذا المطلع بعد أن بدأ بالبسملة حمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال كتاب التوحيد. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا هذا الباب هذا المدخل الذي بدأ به المصنف طيب لأن الكتاب شرح فهو بيعمل إيه حط المتن فوق ويشرح تحته قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هذا عندك في البداية صح طيب بسم الله الرحمن الرحيم هذا من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب قوله ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز ده كلام مين الشيخ عبد الرحمن بن حسن الشارح خلاص بعد كده لما تقلب في الصفحات هتجد ايه الحمد لله وصلى الله على محمد وآله تبقى ده كلام مين المصنف معلش احنا اصل هذه اول مرة ندرس متن وشرحه فربما بعض اخواننا صعب عليه المسألة يعني مش واخد باله فين الشرح فين المتن لانه لم يتعرض للكتاب من قبل قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بدأ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه بالبسملة وفي عامة النسخ لم يذكر غير البسملة يعني هذه الجملة التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن حسن وشرحها الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم هذه لم توجد في النسخ يعني غالب النسخ ليس النسخ التي خطها الشيخ رحمه الله بيده ليس فيها هذه الجملة الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم فيها بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد بس لم يذكر فيها الحمد لله ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكن الشيخ رحمه الله لماذا فعل هذا لأن الشيخ عبد الرحمن بن حسن ذكر قال ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله تعالى بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام عندك موجود عندك لكن في نسخ كثيرة من الكتاب يعني في النسخ الكتاب الكثيرة نسخ كتاب التوحيد ليس فيها الحمد على الله الحمد لله سبحانه وتعالى ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد طب لماذا فعل المصنف هذا اقتصر المصنف على البسملة اقتداء بكتاب الله العزيز ولأنه سيتحدث عن التوحيد والتوحيد الذي دل عليه هو الله سبحانه وتعالى والتوحيد متعلق بالله سبحانه وتعالى والتوحيد الذي يريده المصنف هو معنى لا إله إلا الله لأنه يقصد توحيد الألوهية الذي هو معنى لا إله إلا الله فلم يشأ المصنف أن يجعل فاصلا بين بسم الله الرحمن الرحيم وبين يعني هذا الكتاب لأنه كتاب التوحيد وهذا على سبيل الأدب مع الله سبحانه وتعالى وهذا فعله الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه لم يذكر خطبة لكتابه ولا شيء بدأ على طول لأنه لم يشأ أن يجعل فاصلا بين البسملة وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يكتبه هو وهذا من توقير الله سبحانه وتعالى وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس العلماء الأجلة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد وهذا يعني ما صنعه الإمام البخاري ولعل المصنف يعني اقتدى بالإمام البخاري في صنيعه هذا أنه بدأ بالبسملة كما كان أو كما ذكر الله سبحانه وتعالى وبدأ بها صور القرآن جميعا وكما وردت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب باسمك اللهم في مراسلاته كان يكتب باسمك اللهم فلما نزلت الآية إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكتب أو يبتدئ المراسلات والمكاتبات وخطابات النبي صلى الله عليه وسلم يبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. واضح؟ عندك حديث كثيرة كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع فهو أبتر أو غير ذلك، لعل عندك التحقيق في الهامش. الأحاديث هذه وما في معناها كلها ضعيفة، لكن العلماء يعني يبدأون بالبسملة تيمنا يعني بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي يعني تبدأ الصور فيه بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم في كل آية من آيات الكتاب العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر، الباء حرف جر، والعلماء دائما يقولون إن حروف الجر لابد أن يكون لها يعني أن تتعلق بشيء، لابد أن تتعلق بشيء لأنها لا تقوم بنفسها. حروف الجر، الجر والمجرور يعود على شيء. طيب أنت حينما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم إيه؟ بسم الله يعني مثلا أنت تقول مثلا يعني تقول إيه بيدي وتسكت، إيه بيدي؟ بيدي إيه، أكتب ولا بيدي آكل؟ فهمت؟ الباء متعلقة بإيه؟ بشيء محذوف. إيه هو؟ بيدي، في باء وبعدين يدي. طب بيدي إيه؟ بيدي أكتب، بيدي آكل، بيدي أمسك، في حاجات كثيرة أو ممكنة، صح ولا لا؟ فهمتم يعني إيه الجر والمجرور له متعلق، له شيء متعلق به. هنا أيضا الجر والمجرور له متعلق. أنت قلت بسم الله الرحمن الرحيم إيه؟ في شيء محذوف، مفهوم يا أخوانا؟ طيب أنت حينما تريد أن تقرأ تقول بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى المحذوف تقديره إيه؟ بسم الله إيه؟ أقرأ. تقول بسم الله، أنت أول ما تيجي تأكل تقول بسم الله، بسم الله إيه؟ أكل. أول ما تتناول جرعة الماء تشربها تقول إيه؟ بسم الله، بسم الله إيه؟ أشرب. طب بسم الله اسم هنا تعود على من؟ اسم من؟ الله. يبقى بسم الله يراد بها كل اسم لله سبحانه وتعالى، يبقى بسم الله يراد بها كل اسم لله جل جلاله، خلاص؟ مفهوم كده؟ يبقى الباء هنا العلماء قدروها بشيء متأخر. طب ليه متأخر؟ قالوا عشان البسملة وذكر الله سبحانه وتعالى أبرك فيقدم، يعني نقدم شيء على اسم الله سبحانه وتعالى؟ لا، لما نقول بسم الله اسم الله عز وجل مقدم، ولا تقول آكل بسم الله أشرب بسم الله، لا هي متأخرة، صح ولا لا؟ متأخرة، لأن البداء بالبسملة أنت أصلا الباء للمصاحبة وقيل للاستعانة، أنت بتستعين، أنت بتلتمس البركة من اسم الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ صح يا أخوانا؟ طب إذا كنت بتلتمس البركة بسم الله يبقى تأخره ولا تقدمه؟ تقدمه، صح؟ لذلك هنا جاءت إيه؟ جاءت تقدير متأخر، ولذلك الشارح هنا قال إيه؟ الباء في بسم الله متعلقة بمحذوف، واختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا. ذكر ثلاث حاجات أهو، فعلا خاصا متأخرا، فعلا خلاص فهمناها، بسم الله أقرأ، بسم الله أشرب، أشرب ده فعل، صح ولا؟ خاص يعني إيه؟ خاص بالحالة اللي أنت فيها، هتقرأ يبقى هو خاص بالقراءة، هتشرب يبقى خاص بالإيه؟ بالشرب، فعلا خاصة، متأخرا يعني جاي في الآخر، بسم الله أقرأ، بسم الله. فهمتم؟ واضح ولا مش واضح؟ واضح، أرجو أن يكون سهلا، مش مجرد واضح، يعني يكون المسألة خلاص الحمد لله تجلت، صح ولا لا؟ أكيد صح. طيب يبقى قوله بسم الله متعلقة بمحذوف، فعل خاص متأخر، وذكر الشارح عندك أما كونه فعلا فلأن الأصل في العمل للأفعال. ليه؟ لأن الجار والمجرور لابد أن يتعلق بفعل أو ما في معناه، يعني يتعلق بفعل، يتعلق بمصدر، يعني تقول بسم الله أقرأ، أو بسم الله قراءتي، بسم الله أبتدئ، بسم الله يعني أؤلف، بسم الله تأليفي، بسم الله، يعني إما أن يكون متعلق بالفعل أو متعلق بالمصدر. ونبه المصنف على يعني إيش طب لماذا جاء في قوله اقرأ باسم ربك، جه كده إيه؟ قال اقرأ باسم، لأن الملك لما جاءوا في الأول قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، اقرأ باسم ربك، فناسب هنا أن يبدأ بإيه؟ اقرأ، انه يبدا بالشيء اللي هو امره به لانه كان بيامره بالايه بالقراءه. طبعا المصنف ما قالش الكلام ده, بيقول واما ظهوره فقرا باسم ربك وفي بسم الله مجريها, فلان المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى. هو طبعا يقول فيكون التقدير باسم الله اؤلف, هو بيقول هو ليه ظهر هنا الفعل المتعلق وهو القراءه, واضح ليه ظهر؟ ظهر لانه بيامره به اقرا, فامره به قال له اقرا اقرا باسم ربك الذي خلق. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. هذه هي مقدمة كتاب التوحيد, بدأها المصنف بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب العزيز, متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يكتبه من الكتب والرسائل كما قلنا. وقلنا إن الباء في بسم الله متعلقة بمحذوف متأخر, وإذا قدرناها على كلام المصنف فأقول بسم الله أكتب أو أؤلف حال كوني مستعينا بالله سبحانه وتعالى, يعني بكل اسم لله سبحانه وتعالى, هذا معنى بسم الله. والباء كما ذكر الشارح عندك للمصاحبة وقيل للاستعانة, فهما قولان لأهل العلم, قيل للمصاحبة وقيل للاستعانة, وقوله بسم الله الاسم مشتق من الوسم على الصحيح, وذكر المصنف أن الاسم مشتق من السمو ومن الوسم أيضا, ذكر المصنف كلا القولين. الاسم مشتق من السمو وهو العلو, وقيل من الوسم وهو العلامة, وهذا هو الأقرب لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه ووسم, وهذا هو الصحيح. قوله الله هذا لفظ الجلالة علم على ذات الباري سبحانه وتعالى, والله لفظ الجلالة على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه مشتق, مشتق مشتق يعني المقصود بالاشتقاق هنا أنه يعني أن الاسم يعني يشتق منه صفة من الصفات. يعني المصنف ذكر كلاما كثيرا في هذا لا أحتاج منكم إلى التوسع فيه, لكن أحب فقط أن أنوه أن من سيقرأ الكتاب بكامله ويصبر عليه سوف يخطو خطوة يعني ليست باليسيرة في طريقه للطلب, في طريقه في طلب العلم. دائما الإنسان حينما يفتتح فنا جديدا أو كتابا جديدا أو شيء من هذا يحصل عنده نوع من يعني الصعوبة, بعض الشيء يعني يجد صعوبة في الألفاظ في الطريقة في التصنيف, ربما الكتاب متن وشرح والمتن داخل في الشرح والمسألة كذا وصعبة لكن إذا عالجت هذا وتعبت ستصل إن شاء الله إلى يعني خير كثير, فهذا فقط يحتاج منا إلى صبر, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في يعني لتيسير هذا الكتاب لكم حتى لا يعني يصعب عليكم القراءة والفهم. لكن قد تجد بعض الأشياء صعبة شوي, يعني مثلا هو يتكلم عن الحمد والشكر ويقول بينهما عموم وخصوص وجهي, هذه الألفاظ ما نحتاج أن نقف معها كثيرا, ما بينها عموم وخصوص وجهي الكلام اللي أبنهم تفهمه طب خلاص خلصنا سنأتي إليها إن شاء الله خلاص, لكن أقصد بعض الأشياء. إذا أشكل عليك شيء في صلب الكتاب, شيء إحنا بندرس إيه ده مادة إيه مادة التوحيد, إذا أشكل عليك شيء يخص المادة مادة التوحيد, أشكل عليك شيء في الاعتقاد, أشكل عليك شيء في هذا تعالى واسأل فيه خلاص, وأنا إن شاء الله لا أحوجك إلى هذا. أي كلمة غريبة يعني أذكرها لك, أي شيء مبهم مما تحتاجه سأذكره لك كما قلنا إن شاء الله, نسأل الله عز وجل المعونة والتوفيق. طيب هي مسألة تكون مشتق أو غير مشتق, هو يقصد إيه بمسألة الاشتقاق أو غير الاشتقاق؟ هناك أسماء جامدة لا يشتق منها لا يشتق من الأسماء أفعال أو غير مشتقة من أفعال, وهناك أسماء مشتقة هناك أسماء مشتقة، فيقول إن لفظ الجلالة مشتق الله. طب مشتق من إيه؟ من آلهة، يأله إلهة، آلهة يعني عبدة، آلهة بمعنى عبدة، آلهة يأله إلهة، هذا هو الفعل وتصريف الفعل. إذن الله مأخوذ من الإله، والإله هو المألوه. يعني إيه المألوه؟ المعبود محبة وتعظيما. إذن لفظ الجلالة الله مأخوذ من الإله. قالوا إن هو تسهيلا حذفوا الهمزة، الإله الحمزة دي حذفوها فصارت لمين؟ فصارت أضغمت اللام في اللام وصارت مشددة، فصار لفظ الجلالة ينطق بهذا الإيه؟ النطق. فهمتم؟ هذه خلاصة كلام الشارح في صفحة كاملة، تمام؟ هذا هو المقصود. آلهة يأله إلهة بمعنى عبدة. وذكر بيت شعر يستدل به، وطبعا أهل اللغة دائما يستدلون بأشعار العرب، لأن العرب هم أهل اللغة، العرب في الزمان القديم هم أهل اللغة، مش كل بيت شعر يستدل به، يعني هناك أزمنة، يعني زمن محدد يستدل به في الشعر. المهم يعني فهذا رؤبة ابن العجاج التميمي، شاعر فصيح من أهل البصرة، ومات سنة 145 وكانوا يستدلون بشعره لأنه من الفصحاء ومن من يعني من أهل اللغة الأقحاح. يقول: لله ضر الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي. لله ضر الغانيات المدهي، المدهي يعني المستحقات المدح لحسنهن وجمالهن، سبحنا واسترجعنا من تألهي. سبحنا واسترجعنا، نقول سبحان الله إنا لله وإنا إليه راجعون، من تألهي. تألهي يعني تعبدي، من كثرة عبادتي. واضح كده؟ هذا هو المعنى. قالوا استدلوا بهذا البيت على إن أصل التأله اللي هو إيه؟ آلهة، آلهة يأله إلهة. نعم، لله ضر الغانيات المدهي، الغانيات الممدوحات غانية، غانية اللي هي المطأة الحسناء الماشطة، الماشطة جبتها من الماشطة. يعني الغانيات النساء، والله تعالى أعلم، النساء الغير عفيفات. لله ضر الغانيات المدهي يعني البالغات في الحسن يعني والجمال الغاية، سبحنا واسترجعنا من تألهي، كأنهن يعني لا يريدنه على هذه الحالة من التعبد والتنسك ويعني العبادة لله سبحانه وتعالى. استدلوا بهذا البيت من الشعر على أن هذا هو اللي هو الشاهد من البيت، تألهي، تألهي يعني تعبدي، من آلهة يأله إله. هذا هو، هذه هي الخلاصة من مسألة الاشتقاق وما ذكره المصنف فيه. طيب، ذكر كلاما لابن القيم، قال العلامة ابن القيم رحمه الله، عشان تعرف بس يعني ايه قدر دراسة العقيدة وأهمية دراسة العقيدة، قال ابن القيم رحمه الله، أنا مش هقرأ الكلام ده بس وعدوني إنكم تقرأوه، يعني تروح الليلة تقرأ الكلام ده، كلام رائع ماتع ابن القيم رحمه الله. كل ما تقرأ في العقيدة، يعني الكتاب ده لما تخلص إن شاء الله، إذا قرأت الكتاب كما يعني نأخذ بإذن الله سبحانه وتعالى، ستخرج وقد زاد الإيمان في قلبك، لأن الكتاب يتحدث عن الله سبحانه وتعالى وعن التوحيده، عن توحيد الله سبحانه وتعالى ويعني مسلزمات هذا التوحيد وما ينقضه وغير ذلك مما قد مر معكم. فدائما كتب الاعتقاد هي من أكثر الكتب، لأنها تتحدث عن الله سبحانه وتعالى وعن حتى مسائل الإيمان بالله والملائكة، تزيد الإيمان في القلب لأنها تحدثك، ترسخ اليقين عندك بالغيب والإيمان بالغيب، إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذا كلام رائع لا يترك. طيب، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن أيضا مما اختص به رب العزة تبارك وتعالى، فلا يتسمى به غيره. والرحمن أيضا هو اسم دال على صفة من الصفات، وهي صفة الرحمة، كما أفادنا معنى الاشتقاق في قوله الله مأخوذ من الألوهية، فهو أيضا هذا اسم من أسماء الله، الله علم اسم من أسماء الله يدل على صفة وهي صفة الألوهية، واضح؟ هذا معنى الاشتقاق يعني في قوله. لماذا قالوا الاشتقاق؟ قالوا هو الاسم يدل على صفة، الاسم مشتق من صفة من صفات الله وهي صفة الألوهية. كذلك الرحمن يدل على صفة الرحمة أو مشتق من صفة الرحمة، الرحمن. وكذلك الرحيم مشتق من صفة الرحمة، لكن الرحمن أبلغ من الرحيم. وابن القيم رحمه الله هو يعني فصل بينهما تفصيلا، من أقوى ما قيل في التفريق بين الرحمن والرحيم ما ذكره ابن القيم عندك ونقله الشارح قبل نهاية الشرح قبل قوله الحمد لله وصلى الله. وقال رحمه الله أيضا اللي هو ابن القيم رحمه الله: الرحمن دال على الصفة القائمة به اللي هي صفة الذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم اللي هي صفة الفعل. إذن الرحمن رحمك الله، الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه التي هي صفة الذات، صفة ذات، صفة ملازمة لله سبحانه وتعالى. والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم. هذا من أقوى ما قيل في التفريق بينهما، إن الرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل متعلق بالمؤمنين، حيث إيصال الرحمة إلى المخلوقات إلى عباده سبحانه وتعالى. طيب، قوله الرحمن الرحيم، قلنا إن الرحمن من الأسماء الخاصة به، فلم يتسمى به مخلوق. ولا يشكل عليك إن مسيلمة الكذاب سمى نفسه رحمن اليمامة، فقد أخزاه الله سبحانه وتعالى، وإلى يومنا هذا يسمى إيه؟ مسلمة الإيه؟ الكذاب، شانه الله سبحانه وتعالى لأنه تسمى بما لا يليق. لكن الرحيم هذه تسمى بها المخلوق، وقد وصف الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وقال الراحمون يرحمهم الرحمن. إذن هناك من هم راحمون، يعني وصف الله سبحانه وتعالى بعد خلقه بهذا بصفة الرحمة، وأنهم رحماء، رحماء بينهم كما ذكر الله عز وجل في كتابه. فإذا هذا الاسم يتسمى به المخلوق، لكن فرق بين تسمي المخلوق بهذا الاسم وبين تسمي الله سبحانه وتعالى، لأنه فرق بين الذات والذات، وفرق بين الصفة التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى وبين ما يتصف به المخلوق البشر، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. واضح؟ واضح؟ كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه، ويعني فرق، قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه إيه؟ سميعا بصيرا. وقال: ليس كمثله شيء وهو الإيه؟ السميع البصير. لكن فرق بين السمع والسمع والبصر والبصر. طيب، على قاعدة أهل السنة المشهورة: ليس كمثله شيء. خلاص يا أخوانا. طيب، إذن كيف نفرق بين الرحمن والرحيم؟ نقول الرحمن صفة ذات، الرحيم صفة فعل، الرحمن من الأسماء الخاصة به سبحانه وتعالى، الرحيم تسمى به المخلوق. واضح؟ هذا الفرق بين الرحمن والرحيم، وأقوى ما قيل في التفريق بينهم ما ذكره ابن القيم عندك. طب لو أنت المفروض معك ألم تخطط على الكلام اللي احنا بنقرأه، لأنه مهم، هذا الكلام مهم، واضح؟ وهذا التفريق مهم، ونحن نزيد على ما ذكره ابن القيم مثلا أشياء، أو نزيد على ما ذكره الشارح عندك أشياء تكتبها أيضا في الهامش، وأنا مش محتاج كل شيء أقول لك أكتب أكتب أكتب. إحنا خلاص أنت عرفت إيه الزيادة، صح؟ إحنا عايزين حاجة جديدة شيخ. جديدة عن كده كمان؟ لا ما أقصدش يعني بعد مثلا حضرتك ما تدي المحاضرة عايزين أسئلة على اللي حضرتك طرحته ده. حاضر. قال لي بتثبت المعلومة. جميل. صح. طب ما الفرق بين سؤاله؟ ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ الفرق بين الرحمن والرحيم، قول لي بقى. الرحمن اسم خاص بالله، الرحمن اسم خاص بالله سبحانه، الرحمن اسم خاص بالله سبحانه وتعالى، ها، من الأسماء الخاصة به. الرحيم، الرحيم تسمى به المخلوق. جميل. الرحمن صفة ايه؟ صفة ذات الله. صفة ذات. الرحيم صفة صفة للبشر، صفة فعل، صفة فعل، صفة فعل، من حيث تعلقها بالمرحومين، من حيث تعلقها بالبشر، من حيث تعلقها بإيصال الرحمة للخلق أجمعين سبحانه وتعالى، هو الرحمن الرحيم. في معنى كلمة الرحمن أنها شاملة للمؤمن والكافر والرحيم خاصة للمؤمنين، هذا من المعنى الرحمن ذو الرحمة الواسعة تشمل المسلم والكافر، أما الرحيم خاصة فقط للمؤمنين. هذا ورد ذكره المصنف عندك، ذكره المصنف عندك ساق بسند، والسند هذا ضعيف، عن أبي سعيد الخدري رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيسى بن مريم قال الرحمن رحمن الآخرة والدنيا والرحيم رحيم الآخرة، رحيم الآخرة. الحديث هذا ضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أثنى على الله عز وجل قال رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، واضح؟ رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. إذن طيب في فرق من حيث إن الرحمن والرحيم يدلان على صفة الرحمة؟ ما فيش فرق. الرحمن يدل على صفة الإيه؟ الرحمة، والرحيم يدل على صفة الإيه؟ الرحمة، صح ولا لا؟ صح. إذن الرحمن والرحيم هما اسمان لله سبحانه وتعالى يدلان على صفة الرحمة. قال المصنف رحمه الله الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. ما قلنا قبل كده لو قلنا وصلى الله على محمد نقول وسلم، وإذا قلنا وصلي الله نقول وسلم. طيب قوله الحمد لله، قال الشارح عندك معناه الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم، فمورده اللسان والقلب، والشكر يكون باللسان والجنان والأركان، فهو أعم من الحمد متعلقا وأخص منه سببا، لأنه يكون في مقابلة النعمة، والحمد أعم سببا وأخص متعلقا لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها، فبينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في مادة وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة. إيه معنى الكلام ده؟ كلام جميل صح؟ أجمل ما فيه نحن مش فاهمين. لا مفهوم، مفهوش أي إشكال. أنا مش عايزك، أنا ليه بقى هذا الدرس وربما الذي بعده بنقرأ بالحرف. جميل الستر، ربنا يسترنا يا رب. الكلام سهل جدا، لكن ربما يكون التركيب جديد عليك وأول مرة تسمع، ما توقفش بقى تعمل كده وترجع 3-4 خطوات لورا. لا لا لا، كلام سهل جدا بس نفهم. إذا فهمت اللمبة هتنور، هيصير الكلام عندك في منتهى اليسر والسهولة بإذن الله سبحانه وتعالى. عندنا حمد وعندنا شكر وعندنا مدح. هتقول لي أنت بتصعبها علينا. هقول لك لا، عندنا حمد، خلينا في الحمد والشكر الأول. الحمد والشكر اللي هو بيتكلم فيه المصنف، الحمد يكون على الإحسان، على الإحسان ويكون على المحاسن. الحمد يكون على الإحسان وعلى المحاسن، فأنت لما بتحمد ربنا بتحمده على إحسانه، على إحسانه إليك، أنه أسدى إليك نعما لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. وبتحمد الله عز وجل على أسمائه الحسنى وصفاته العلى وعلى اتصافه بكل كمال، وأنه الرب الكبير المتعال، مش كده؟ لا، يبقى أنت بتحمده سبحانه وتعالى على إحسانه إليك وعلى محاسنه سبحانه وتعالى. فهمت ولا لسه؟ أنت تحمد الله سبحانه وتعالى على إحسانه إليك وعلى محاسنه سبحانه وتعالى المتصف بها التي لا يشاركها فيه غيره، وهذا توحيد، إنك تفرد الله عز وجل بإيه؟ بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وتفرده بالربوبية والألوهية، صح ولا لا؟ يبقى إذن الحمد يكون على الإحسان والمحاسن. طب الشكر بيكون على إيه؟ على الإحسان، على النعمة. أنا أقصد بالإحسان اللي هي النعمة يعني. فأنت الشكر بيكون على النعمة، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أنت بتشكر الناس، يجي واحد تقول له شكرا يقول لك الشكر لله، لا الشكر لله وللناس، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب انت بتشكره ليه؟ بتشكره لانه اسدى اليك معروف، لانه انعم عليك، صح ولا لا؟ طب انت مش بتشكره عشان محاسنه هو الشخصيه، يعني انت رايح تشكره على انه هو مثلا في نفسه كريم، ما عملكش حاجه خالص، لكن انت عارف ان فلان ده كريم جدا، انت بتشكره على كده؟ لا، الحمد يكون على الاحسان، على النعمه التي ازداها الله عز وجل، النعم التي ازداها الله عز وجل اليه، وعلى المحاسن. الشكر يكون على الاحسان، على النعمه فقط. واضح؟ الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. الجوارح يعني ايه؟ طب باللسان ماشي، بتشكر بلسانك صح ولا لا؟ وبقلبك شاعر بالشكر صح ولا لا؟ طب وبالجوارح ازاي؟ قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. انت عايز تشكر ربنا سبحانه وتعالى؟ من أسدى اليكم معروفا فكافئوه. عايز تشكره؟ اعمله معروف صح ولا لا؟ يبقى بتشكره بلسانك وبتكنله في قلبك الشكر، وايه كمان؟ ممكن تروح تعمله خدمه، تعمل تسدي له معروفا، يبقى انت كده شكرته. طب والشكر في حق الله سبحانه وتعالى كيف يكون؟ شكر النعمه ربنا سبحانه وتعالى، شكر النعمه ربنا سبحانه وتعالى اسدى اليك نعما، تشكر النعمه دي بانك تصونها. اسدى الله عز وجل اعطاك مالا، يبقى تنفقه في الايه؟ في حله. يبقى ده عمله، عمل ده يدل على الشكر ولا لا؟ يدل على الشكر. يبقى الشكر بيكون بالقلب واللسان والجوارح، مع انه بيكون على الايه؟ على النعمه بس، على الاحسان بس. طب والحمد بيكون باللسان والقلب بس، ما بيكونش بالجوارح. عشان كده المصنف هنا لما جه كتبها بقى في جمله، انت قلت ايه الموضوع ماله صعب كده؟ اظن كده الموضوع سهل، فهمتم الان؟ الحمد يكون على الاحسان وعلى المحاسن، يكون على النعمه وغيرها. ولذلك قال: على الجميل الاختياري، معناه الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم. على وجه التعظيم، لان الحمد لو مش على وجه التعظيم يبقى مدح. الحمد لو مش على وجه التعظيم يبقى مدح. المدح انت ممكن تمدح واحد بس ما تعظموش، تقول فلان كذا وفلان كذا وكذا بس ما تعظموش، فاذا عظمته صار حمدا. فالحمد معناه الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم. وإن كان بعض العلماء ذكر إن هذا التعريف فيه قصور، لأن الحمد يكون على الإحسان اللي هو الجميل الاختياري، أو يكون على الإحسان اللي هو النعمة، ويكون على المحاسن أيضا. فهو هنا لم يستوعب قوله الجميل الاختياري، ما استوعبش النعمة والإيه والمحاسن نفسها اللي هي الصفات الذاتية. واضح؟ على الجميل فقط يعني. على الجميل فقط، ولم يذكر الصفات الذاتية اللازمة. واضح كده؟ نعم. المدح هو الذي يكون ثناء بدون تعظيم. المدح هو يعني الذي يكون فيه الثناء بدون تعظيم. طيب نقرأ كلام المصنف الشارح تاني، هتلاقيه في منتهى السهولة. يقول إيه؟ الحمد معناه الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم. قال: فمورده اللسان والقلب بس، وسكت. والشكر يكون باللسان والجنان والأركان. اكتب انت بقى في الهامش: والشكر يكون على الإيه؟ على النعمة، على المحاسن، آسف، على الإحسان، على الإحسان. الشكر يكون على الإحسان، بين قوسين كده النعمة. قال: فهو أعم من الحمد متعلقا وأخص سببا، لأن في واحد فيهم أزيد في باب وأنقص في باب، والتاني أزيد في باب، فاهم إزاي؟ يقول: فهو أعم من الحمد متعلقا، لأن الشكر أعم من الحمد متعلقة، لأن الشكر بيكون باللسان والقلب والجوارح، فهو أعم أكتر من الحمد الشكر. وأخص سببا، لأن سبب الحمد سببه أكتر، الحمد يكون على الإحسان وعلى المحاسن. وضحت؟ حد عنده إشكال؟ الحمد لله. طيب الحمد لله. طيب يبقى تعرف لما تيجي تحمد ربنا تحس معنى الحمد، انك بتحمد ربنا سبحانه وتعالى على احسانه اليك وعلى صفاته الذاتيه، على محاسنه سبحانه وتعالى، على اسمائه الحسنى وصفاته العلى جل جلاله. قال: وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم. صلى الله، الصلاه من الله سبحانه وتعالى هي ثناؤه على عبده في الملأ الاعلى. اذا صلى الله عز وجل على العبد كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. فصلاة الله عز وجل على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة، ذكره المصنف عن البخاري، ذكر البخاري في تاريخه في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة. طيب، يقول الشارح: قلت: وقد يراد به الدعاء كما في المسند عن علي مرفوعا: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. طيب، قول المصنف هنا: وقد يراد، أصلا هذا في فرق، لما الحديث الأول بيتكلم عن إيه؟ على صلاة الله. طب والتاني صلاة الملائكة، وفرق بين صلاة الله وصلاة الملائكة، يبقى ما فيش أصلا خلاف ما بين الاثنين. صلاة الله عز وجل لما أقول لك أكمل صلاة الله على عبده نقط، تقول إيه؟ أنا بديك أسئلة أهو، تقول إيه؟ صلاة الله على عبده تقول إيه؟ ثناؤه عليه في الملأ الأعلى أو عند الملائكة، ما هو الملأ الأعلى اللي هم الملائكة، ماشي كده؟ طيب، ولما تقول صلاة الملائكة على العبد، دعاء الملائكة لهذا العبد، يبقى الصلاة المراد بها الدعاء، خلاص؟ لكن صلاة الله سبحانه وتعالى صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وصلت؟ طيب، يقول: وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. وعلى آله، قال الشارح، أي أتباعه أو أتباعه على دينه. آله يعني أتباعه على دينه، نص عليه الإمام أحمد هنا وعليه أكثر الأصحاب، وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. نعم، آله لا يقصد آل البيت، ما أنا حوله. طب أنت مش تصبر عليه وأنا خلصت. طيب، يقول هنا: وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. إذن هنا هو يتكلم على لما قال صلى الله على محمد وعلى آله وسلم، لم يذكر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر أحدا، قال: وصلى الله على محمد وعلى آله. إذا ذكر الآل هنا بهذه الصيغة، فيراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، خلاص؟ طيب، وإذا خص آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، يخرج بقى الإيه؟ يخرج الأتباع على الدين، يخرجون من يعني قال: وصلى الله على محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته. يبقى هنا المسألة اختلف ذكر الآل هنا، لكن لما تطلق بهذا اللفظ على هذا النحو، يبقى المراد بها إيه؟ أتباع كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه. وذكر الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول، في معارج القبول، بيتا من الشعر يستدل بها على هذا، قال: آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغية بلهبه. تخيل لو إن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم آل بيته، يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بس، يبقى الذي يقول اللهم صل على آل محمد، يبقى يراد به يدخل فيه أبو لهب، ويدخل فيه كل من كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الشرك، كل من كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الشرك، صح ولا لا؟ طيب، إذن المراد من الآل إذا أطلق على هذا النحو، يراد به كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله.